قال رحمه الله: وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. ألم ما بعده عندما يعتمد القلب بذلك ويتولع ويصبح طالبا لهذا الشيء، فما يقع في القلب من آلام وأوجاع عشق محرم واعتمال أمور في القلب ترهقه وتؤلمه، كل هذه الأشياء الصبر على يعني غض البصر أيسر من الصبر على تلك الأشياء الآلام التي بعده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.